السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مطلعها قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. الآيات. قوله تعالى ألم تر، ألم تعلم في هذا المقام. فرؤيا قد يراد بها العلم، وقد يراد بها رؤيا البصر. ألم تر بعين قلبك كما قال بعض العلماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا تأتي كلمة ألم تر كيف فعل ربك بعاد مثلا، والنبي لم ير بعينيه. لكن هنا ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، احتملت الاحتمالين على تفسير من قال إن الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم كفار قريش، وهذا قول جمهور المفسرين في هذا المقام. أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة عظيمة، وهي إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ومنهم كما قال: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، كما قال: والذي بعث في الأمين رسولا منهم فشرف لك أن يخرج من قبيلتك رجل هو سيد ولد آدم وهو خاتم المرسلين، هو سيد ولد آدم وهو خاتم المرسلين أشرفهم وأفضلهم وصاحب الشفاعة العظمى فيهم، وينزل عليه أفضل كتاب أنزل إلى أهل الأرض، شرف لك ولقبيلتك، فضلا عما يتضمن هذا الكتاب من هدايتك وإرشادك للطريق المستقيم. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على القرشيين، وأنزل على النبي كتابا هو شرف له ولقومه كما قال: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذه النعمة. هذا فضلا عن أن الله من عليهم بنعم أخر كثيرة أخروية ودنيوية على السواء. فمن عليهم بوجود الكعبة البيت الحرام في بلدتهم، ومن عليهم بالأمن والإيمان الذي حرمته سائر المدن، كما قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. يتخطف الناس من حولهم، القبائل تغير على بعضها من حول مكة، أما مكة فلا يعتدى عليها، بل كان الناس يوقرون الحرم، حتى الكفار منهم يوقرون الحرم ويوقرون أهل الحرم. فكل هذه نعم عظيمة، وكما قال: يجبى إليه ثمرات كل شيء، رزق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فكان يجب أن تقابل هذه النعم بالشكر، تقابل نعمة إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بأن يقدموا لها شكرا، يقدموا لها شكرا، ويتبعوا هذا الرسول الكريم عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. كان يفترض أن يقابلوا نعمة الحرم بالصلاة فيه وتوحيد الله فيه، ولكن كفروا بكل ذلك وجحدوا وحدانية الله وجعلوا لله شركاء وأندادا، عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى، عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى عليكم أن الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وأن الكفر مؤذن بزوال النعم وفنائها. فهم بدلوا نعمة الله، بدل من يشكروها كفروا بها، وأحلوا قومهم، تسببوا في إحلال قومهم دار الهلاك، وذلك يوم بدر. فخرجوا بأقوامهم من مكة يريدون الرياء والسمعة، وتغني لهم القينات، ويتسامع بهم العرب حتى يهابونهم. خرجهم الشيطان بطرا ورئاء الناس، رياء وسمعة وفسقا وفجورا، مع تكذيبهم برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من الأمر ما كان، الذي كان هو أن صناديدهم أهلكوا وقتلوا يوم بدر، وسحبوا إلى خبيث منتن، قليب منتن خبيث، ألقوا فيه بعد أن تمزقت أشلاؤهم. فهذا قوله: أحلوا قومهم يوم بدر، دار البوار، دار الهلاك، ويا جهنم. مجرد ما قتلوا عياذا بالله يدخلوا النار، عياذا بالله. دار البوار جهنم، التي هي جهنم يصلونها، وبئس القرار الذي يستقرون فيه، ليس لهم قرار آخر، عياذا بالله من ذلك. فبئس من كانت النار قرارا له، يستقر فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، ما لا نهاية، استمر في النار إلى ما لا نهاية، لا نهاية له. فهذه الدار التي تسببوا لأنفسهم وقومهم فيها، والعياذ بالله. لا شك أن كفران النعم سبب في الزوال، كما قال تعالى: واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن. أن شكران النعم سبب في النماء، وكفران النعم سبب في الزوال. ولكن إذا كان كفران النعم سبب في زوالها، وأن تحل بسببها نار جهنم، نار جهنم التي لا تموت فيها ولا تحيا، فعياذا بالله هذا أشد أنواع العذاب. كما نكرر مرارا: لو أخذت رجلا الآن شابا وألقيته في الفرن العالي الذي يصهر فيه الحديد، لو فعل هذا، يعني ألقيت الشخص في الفرن العالي الذي درجة حرارته 7000 إلى 8000 درجة، سيموت في لحظة، في ثانية، لكن خلاص بعد أن يموت لن يشعر بشيء، أصبح رمادا. لكن في الآخرة ليس كذلك، يلقى في النار ويأتيه الموت من كل مكان، ولكن وما هو بميت، عياذا بالله. فأي قرار أسوأ من هذا القرار؟ أي مستقر أحسن من أسوأ من هذا المستقر؟ فيا إخوة، علينا أن نشكر نعم الله، وإلا ستسلب منا وتنقلب عذابا، تنقلب عذابا ووبالا على الكافرين بها. أننا نحذر كل من آتاه الله نعمة فجحدها، فليعلم أن هذه النعمة ستزول وستبدل إلى جهنم، والعياذ بالله يصلونها، فبئس القرار. وبحسب الجرم الذي يرتكبه، إن ارتكب كفرا فجهنم، إن ارتكب كبائر فكل بحسبه، كل بحسبه. نعم، الدنيا تزول بسبب كفرانها، بسبب كفرانها. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. هم كفار قريش، كعتبة بن ربيعة وشعبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبو جهل بن هشام ومية بن خلف وغير هؤلاء الكفار، الذين هم أكابر المجرمين في مكة، تسببوا لقومهم الذين معهم على الشرك أن يدخلهم دار القرار التي هي جهنم يصلونها فبئس القرار. إذن علينا يا إخوة أن نداوم على شكر الله ليل نهار حتى لا تسلب منا هذه النعم. فالدمار سببه البعد عن الله سبحانه. ولقد قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فماذا كان؟ فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه ليست في آية واحدة من القرآن، بل في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. وكرر على كل من آتاه الله نعما عليه أن يواكب هذه النعم بشكر الله سبحانه حتى تدوم حتى تحفظ. لأن الآيات المتعددة من كتاب الله بيّن الله لنا فيها أن من يكفر النعم يحل به أسوأ العذاب. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهي مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فماذا كان؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، فماذا كان؟ فأخذهم العذاب. وقال تعالى في شأن سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، فماذا كان؟ فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. وقوم فرعون، وكما قال الله تعالى: وقال فرعون يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. بعد ذلك كانت البحار من فوقه ليست من تحته، انتقم الله منه ومن أتباعه. وقوم هود وقوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح، كل هذه الأمم الكافرة لما كفرت بدل الله نعمه عليها إلى نقم. فيا عبد الله إذا كنت في نعمة فرعها، فإن الذنوب تزيل النعم. وكما قال القائل: وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد شديد النقم. انتبهوا يا أهل الإسلام، انتبهوا واتعظوا بمن كان قبلكم. قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا هم الذين خرجوا من أهل الشرك يوم بدر وحلوا قومهم دار البوار تسببوا لقومهم في جهنم يصلونها يدخلونها مصليين بحرها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، أي جعلوا الله شركاء ليصرفوا الناس عن طاعة الله. اختلقوا أوثانا وأصناما كي يصرفوا الناس عن عبادة الله إلى عبادة هذه الأصنام. قل تمتعوا بكفركم، كما قال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل تمتعوا بفعل المحرمات، بعبادة غير الله من وجهة نظركم، بعبادة غير الله، بالزنا، بالخمر، تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. ثم قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، لا يكونوا كهؤلاء الكفار، بل يحافظوا على الصلاة ويقيمونها في أوقاتها وينفقوا مما رزقناهم، أي مما أعطيناهم. فالمال ليس بمالك، ومال الله، سرا وعلانية، سرا وعلانية، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أي الصدقات أفضل، صدقة السر أم صدقة العلن؟ في التقعيد الإجمالي صدقة السر أفضل، وذلك لأن الله قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السبعات الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولكن أحيانا صدقة العلن تكون أفضل إذا كان الشخص قوي الإيمان وأفعل ذلك كي يسن في الناس سنة حسنة، كما في صحيح مسلم أن قوما من غطفان أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مجتابي النمور، فلما رأى النبي ما به من فقر وفاقة حث أصحابه على الصدقة، فقام رجل فأتى بسرة قد عجز عن حملها مليئة بالفضة فطرحها بين يدي النبي، فتابعه رجال حتى اجتمع أمام النبي كوم عظيم من الأموال والطعام ونحو ذلك، فتهلل وجهه وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فهذا الذي فعل ذلك بقصد أن يتأسى الناس وبه مع قوة إيمانه حال هذه أفضل. ومن العلماء من فصل فقال الزكاة المفروضة تظهر، يستحب إظهارها كالصلاة المفروضة، وصدقة النفل يستحب إخفاؤها كصلاة النافلة، أفضل ما أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ومحل ذلك أيضا إذا لم يكن فيها إساءة إلى الفقراء. وقال ذلك لأن زكاة الفرض كل الناس يخرجها، كل الناس تخرج زكاة الفطر، فإذا خرجت لست بمرء لأن تفعل ما أوجبه الله عليك. أما صدقة السر فالأولى الإصرار بها، وهذا تفصيل بعضهم. قد لا يتيسر لك أن تنتظر حتى تخرج الصدقة سرا، الفقير سيمشي، الفقير سينصرف، فإذا كان سينصرف أخرجها له الآن، ما تستطيع أن تفعل إلا أن تخرجها له. فأحيانا تفوق صدقة العلن صدقة السر على حسب الملابسات المحيطة بها، لكن التقعيد هو ما ذكر. قال تعالى وانفقوا مما رزقناهم، دائما انفقوا مما رزقناكم للتنويه على أن المال الذي في يدك ليس بمالك، المال الذي بيدك ليس بمالك، إنما هو رزق ساقه الله إليك. نعم هو مالك في الظاهر تتحكم فيه، لكن أصله من الله وهو الذي أعطاك إياه. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. كان في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، دائما تقترن الصلاة بالزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال تعالى من قبل أن يأتي يوم وهو يوم القيامة لا بيع فيه، لا تستطيع أن تبيع وتشتري في هذا اليوم، ولا خلال لا صدقات تنفع ولا باء ينفع آنذاك، ولا فدية تنفع. قل أفتدي بكل ما أتيته في الدنيا، لا فدية تنفع ولا خلة، وهي أشد الصداقة عن الصداقة الحميمة لا تنفع، وهذا متكرر في عدة آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الكفر فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما نفعنا لا صديق ولا نفعنا شافع عياذا بالله من الكفر. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، ثم بين الله نعمه على الخلق أو بعض نعمه، الله الذي خلق السماوات والأرض ملك له هو خالقها ويتصرف فيها كيف يشاء، الله الذي خلق السماوات والأرض، فكل ما يحدث فيهما بتصريف الله، وهما في ذاتهما أيضا هما ملك لله، يفعل فيهما ما يشاء ويقضي فيهما بما يريد. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. الفلك التي تمشي في الماء تجري بنعمة الله سبحانه، هو الذي أعطى الماء ما أعطاه من قدرات على تحملها، أو أعطى الناس العقول على صناعتها. قال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار يسرها لكم تشربوا منها وتستقوا وتسقوا أنعامكم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين لا يتوقفان، وفي القمر منافع للعباد وفي الشمس منافع للعباد. فالذي سخرها هو الله، سخر لكم الشمس والقمر دائبين أي مستمران في الجريان، وسخر لكم الليل والنهار، كل ذلك لصالحكم يا بني آدم، كل ذلك لمصالحكم، وآتاكم من كل ما سألتموه، وما لم تسألوه أيضا آتاكم منه، آتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قوله آتاكم من كل ما سألتموه مما هو نافع لمعيشكم، ولا فإذا سألت ربك شيئا ليس لك لن تعطاه. إذا سألت الله أن يجعلك ملكا مقربا من الملائكة، أو سألت الله أن تطير بجناحيك في السماء، أو سألت الله أن تمشي على الماء، أو سألت الله أن تعيش أبد الدهر لا تموت، فكل هذه اعتداءات في الدعاء وخلاف للسنن الكونية وخلاف للآيات القرآنية. وآتاكم من كل ما سألتموه مما هو لكم ومما تحتاجون إليه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يأتي عليها الحصر. فإذا نظرت إلى نفسك ما استطعت أن تشكر الله على نعمه في نفسك أنت، وأنت تنام جهاز مختص بالنوم في جسمك، لا تتروط وأنت نائم، لا تبول وأنت نائم إلا إذا شذذت وخرجت عن حيز الأصحاء. إذا نظرت إلى العيون وما فيها من آيات، والآذان وما فيها، الأذن وما فيها من آيات، والشعر وما فيه من الآيات، والعرق وما فيه من الآيات والدلالات، كل ذلك لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان ذلك كذلك علينا أن نكثر من الشكر للنعم، منها نعم نعلمها ومنها نعم لا نعلمها. إذا كان الرسول بين شيئا واحدا، قال في حديثه: في ابن آدم 360 مفصلا، يصبح على ابن آدم كل يوم على كل مفصل صدق. مفاصل اليد أنت تقوم الحمد لله تحرك يديك، هذه نعم. إذا صبع واحد تخلف عن الانثناء مشكلة، يؤرق لك حياتك، تحرق رقبتك يمينا وشمالا، مفاصل تحرق فقار الظهر، الرجل إذا تخلف إصبع منها عن العمل والحركة، أي تخلف لأي مفصل يضر بك. فكل يوم سبح تسبيح عن كل مفصل 360 مفصلا، يجزي عن ذلك ركعتين ركعتين من الضحى، حتى تؤدي حق المفاصل. طب حق سير النعم، فعلينا أن نكثر من شكر الله وحمده. صدق ربنا قال: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا نستطيع أن نحصيها، إن الإنسان لظلوم كثير الظلم، كفار شديد الكفر لنعم الله. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.